دارت علي شجاني مدح النبي شجاني مدري اخوات شباني مشتاق اروح الدار زوارة زوارة احلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بانوار على رسول الله زوارة زوارة احلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بانوار احلى درب لقيته درب المدينه مشيته احلى درب لقيته من بيتنا ليم البيت من البويضه ليم البيت والله لنشد اشعار زواره زواره احلى لمة زواره رايحين نزور الاهل نتمتع بانوار المجد شباني مشتاق اروح الدار زوارة زوارة احلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بانوار زوارة زوارة احلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بانوار حنيت حنين الناقة لولدها حنت حنين الناقة لولدها على فراقة روحي والله مشتاقة روحي والله مشتاقة للبيت والأنوار زوارة زوارة أحلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع الحزن يتوارى زوارة زوارة احلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بانوار زوارة زوارة احلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بانوار يا آل بيت الزهرة منكم أريد لي نظرة من أمكم بالمرة عنه الحزن يتوارى زوارة زوارة أحلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بأنوار زوارة زوارة أحلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بأنوار صلينا يم المنبر شمينا مسك وعنبر صلينا يم المنبر شمينا مسك وعنبر جيب لك شي قالب يا صبر هو صبر الأحجار زوارة زوارة أحلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بأنوار زوارة زوارة أحلى إن شاء الله بتزوروا النبي جميعا تحت القبة دعينا يا رب تجود علينا تحت القبة دعينا يرضى علينا نبينا من نور خمة تنطينا لشعت علينا نوارا زوارة زوارة أحلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بأنوار زوارة زوارة Oh, شبت نار زوارة زوارة محلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بأنوارة زوارة زوارة محلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بأنوارة صلينا يم المنبر شمينا مسك وعنبر صلينا يم المنبر شمينا مسك وعنبر جبلك شي قلب يا صبر ضوى صبر الاحجار زوارة زوارة محلى لمة زوارة وان شاء الله تزور الهادي ونتمتع بانوارة زوارة زوارة محلى لمة زوارة وان شاء الله تزور الهادي ونتمتع بانوارة احلى ضرب لقيته من بيتنا ليم البيت من بيتنا ليم البيت والله والله لنشد اشعار زوارة زوارة احلى لمة زوارة رايحين نزور الهادي نتمتع بقى